بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، مع مجلس آخر من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، ولعله الثامن بعد المئة، أليس كذلك؟ ووقفنا على قول الباري جل وعلا: وهو يذكر لنا مخازي اليهود والنصارى وفضائحهم وادعاءاتهم وتبجحاتهم، فيقول جل وعلا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. في الدرس الماضي نص على مزاعم النصارى الكاذبة في كون عيسى إلها، ورد عليهم بأبلغ الردود، وبكتهم ووبخهم وقرعهم غاية التقريع: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. بعد ذلك عطف جل وعلا بقوله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ذكر ابن كثير وغيره من أهل التفسير سببا من أسباب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام التقى ببعض اليهود فدعاهم إلى الله وقال: اتقوا الله يا معشر يهود وآمنوا، اتقوا الله يا معشر يهود وآمنوا، وحذرهم من عذاب الله تبارك وتعالى. كعادته عليه الصلاة والسلام يحب الخير للغير، حتى قال الله عنه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تهلك نفسك يا محمد متحسرا عليهم. وقال الله عنه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، فلعلك باخع نفسك أسفا، أسفا متعلق بباخع، ولكنه أخره لفواصل الآيات: ما أجمل كلام رب الأرض والسماوات. فلعلك باخع، أي مهلك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. ثم ذكر التمييز: فلعلك باخع نفسك أسفا، أخره. ومن صدر السورة ماذا قال؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما، أليس كذلك؟ ولكن ماذا قال؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلما ذكره ونصحه وخوفه من عذاب الله تبارك وتعالى، قالوا له: يا محمد ما تخوفنا، نحن أبناء الله وأحباؤه. قال ابن عباس: كقول النصارى. بهذا ختم سبب النزول، وانظروا عند ابن كثير: كقول النصارى، بمعنى أن الفريقين على معتقد واحد. ماذا يرون؟ يرون أنه ما أنزل بعد موسى وعيسى من كتاب، وما جاءهم من بشير ولا نذير، فأنزل الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قد يتساءل أحدكم: ما المراد بالبنوة في الآية؟ لأنهم يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، والله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر صاحب صفات الكمال ونعوت الجلال، ليست له صاحبة ولا ولد أو والد، ليس له كفؤا أحد، كما قال شيخنا محمد سالم بن عدود في نظمه العقدي في مقدمة تسهيل، قال: الله حق أول كان ولم يكن سواه، ثم من بعد العدم أنشأ خلقه اختيارا بقدر، لعلة لا عبثا كما ذكر، بقوله كن فيكون ما طلب، بلا علاج أو لغوب أو نصب. قل صدق الله، فما في الله شك، مالك كل مالك وما ملك، فاعل كل فاعل وما فعل، مدبر الأسباب واضع العلل، وهو تعالى أحد فرد صمد، ألحد من قال بخلقه اتحد. شوف الرد على النصارى وغيره: ألحد من قال بخلقه اتحد، ليست له صاحبة ولا ولد أو والد، هذا الذي جرنا، أو والد ليس له كفءا أحد سبحانه جل في علاه. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء. إذن ما المراد بالبنوة كما تساءلنا قبل قليل؟ يمكن أن نذكر ثلاثة أقوال، والقول الأول أظهرها إن شاء الله عز وجل. القول الأول نحن أبناء الله، أي المقربون من الله، يزعمون الولاية والقربة والقربى من الله تبارك وتعالى كحال الأولياء. نحن المقربون من الله، انتبه، كقرب الولد من أبيه. تعلمون قرب الأبناء من أبائهم، فهم يزعمون أنهم مقربون من الله تبارك وتعالى وأنهم أولياء الله تبارك وتعالى. القول الثاني نحن المنتسبون إلى الله بانتسابنا إلى أنبيائه. انتبهوا، نحن المنتسبون إلى الله بانتسابنا إلى أنبيائه، لأن أنبياءه بنوه، هكذا يزعمون. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وإن كان كثير من اليهود لا يرون هذا الاعتقاد، لكن هناك من يرى بدليل تنصيص القرآن عليه. قالت اليهود عزير بن الله، قالوا نحن المنتسبون إلى الله لكوننا منتسبين إلى أنبيائه وأنبياؤه بنوه، هكذا يزعمون، قبحهم الله. القول الثالث على حذف مضاف، قال صاحب روح المعاني وهو خلاف الظاهر، وهو خلاف الظاهر، لكن معروف في العربية، معروف في العربية. كيف ذلك؟ نحن أبناء أنبياء الله على حذف مضاف، نحن أبناء الله، نحن أبناء أنبياء، إذن على حذف ماذا؟ المضاف إليه، على حذف المضاف إليه. نحن أبناء أنبياء الله، واضح؟ على حذف المضاف إليه. وإن رآه صاحب روح المعاني على خلاف الظاهر، لكنه ليس ببعيد. أظهرها القول الأول، نحن المقربون من الله. اليهود يزعمون أنهم المقربون من الله كقرب الأبناء من أبائهم، والنصارى يزعمون ذلك، ويكفر بعضهم بعضا، والفريقان يكفرون المسلمين، والمسلمون أصحاب الحق يكفرون هؤلاء، أليس كذلك؟ وهذا لا غضضة فيه، لأنه تدين، ومن لا يعتقد ذلك لا دين له. لا إله إلا الله. وقد تقولون هل هذا اللفظ لفظ البنوة استعمله الأنبياء؟ ذكر ابن كثير وغيره أنهم ينسبون إلى كتبهم أن الله عبر ليعقوب عليه السلام بقوله أنت ابني، ولكن البنوة هنا مفسرة على غير ظاهرها البشري، لأن ظاهرها بشري خاص بالبشر منتف عن رب البشر، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المراد التشريف والتكريم، المراد بالبنوة التشريف والتكريم والتعزيز. وذكر ابن كثير أن عيسى قال إني ذاهب إلى أبي وأبيكم. ولكن هل المراد الأبوة بمعناها البشري؟ قطعا لا يعنيها عيسى عليه السلام، إنما خرجت كما قلنا مخرج التشريف والإكرام والتعزيز والتبجيل، واضح؟ بمعنى كما قلنا التقريبي وما شابه. وانظروا تفسير ابن كثير. ورد عليهم كما حكى ابن كثير رد عليهم من أسلم من عقلائهم، وأن هذا المعتقد معتقد باطل إذا أخذ على ظاهره، معتقد باطل. فالصواب ما أسلفناه من القول الأولي، أي كما جاء في الحديث. أحسنت، الخلق عيال الله، وليس المراد بالعيال هنا المفهوم البشري المعروف، أي أنهم عبيده وأنه رازقهم، هو الذي يعولهم سبحانه وتعالى. نعم، وهكذا وقف. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، مر معنا لماذا سمى اليهود يهودا؟ قيل لأنهم يتهودون عند قراءة التوراة، وإلى الآن يتهودون كما تلاحظون في شاشة التلفاز. وقيل سموا يهودا لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك بعد أن عبدوا العجل، إنا هدنا أي رجعنا. وفعلا في اللغة العربية هذا يهود هد بمعنى رجع، يرجع، ارجع، واضح. ولعلي أستحضر بيتا رجزيا لبعض أهل العلم يقول: يا صاحب الذنب هدهد واسجد كأنك هدهد، يا صاحب الذنب هدهد واسجد كأنك هدهد، لا إله إلا الله. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. أحباء جمع ماذا؟ جمع حبيب بمعنى محب ومحبوب. فحبيب يأتي على وزن فعيل بمعنى فاعل أي محب، ويأتي على وزن فعيل بمعنى مفعول أي محبوب. فتقول هذا حبيب أي محب، وهذا حبيب أي محبوب. والسياق هو الذي يدل على ذلك، كقولنا ذبيح بمعنى مذبوح، واضح. ولكن ليس فيه المعنى الآخر، ينبغي أن تأتي بالمثال الذي يحمله ما معه. المهم لا حرج في مشاركتي. أحباء جمع حبيب على وزن ماذا؟ على وزن أفعلاء، أحبباء، هذا هو الأصل، على وزن أفعلاء أحبباء. ثم وقع الإدغام لأن الفعل مضعف، حب أصله حبوبة، واضح، أصله حبوبة، فنظرا للتضعيف وقع فيه الإدغام في الجمع، عزيز أعززاء ثم يقع الإدغام، شديد أشدداء ثم يقع الإدغام. وابن مالك رضي الله عنه ورحمه علمنا في ألفيته كما درست، لمن درس الألفية معنا، علمنا رحمه الله أن فعيلا حال كونه وصفا يجمع قياسا على فعلاء، فنقول حكيم حكماء، حليم حلماء، شهيد شهداء، وقس ما لم يكن مضاعفا أو معلول اللام. فإذا كان مضاعف العين جمع على أفعلاء كشديد أشدداء، ذليل أذلاء، عزيز أعزاء إلى آخره، أو معتل اللام فيجمع أيضا على أفعلاء غني أغنياء، ولي أولياء، سخي أسخياء، وقس. جمع ذلك في بيتين رضي الله عنه ورحمه، ولعلي أستحضرهما إن شاء الله. قال في باب جمع التكسير، إيه نعم، قال ولكريم وبخيل فعلا، كذا لما ضهاهما قد جعلا، وناب عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعف وغير ذاك قل. هكذا قال، انت بماذا قال؟ ولي كريم وصف فعل بمعنى فاعل، صفة مشبهة راسخة ثابتة في ذاته، كريم جميل صفة مشبهة. ولي كريم وبخيل، عياذا بالله، ولي كريم وبخيل فعلاء، يجمع على فعلاء كما قلنا في حكيم وحليم، كذا لما ضاهاهما قد جعلا، كذا لما ضاهاهما أي شابههما كعاقل وليس على وزن فعيل فنقول عاقل عقلاء مع أنه ليس على وزن فعيل. قال وناب عنه أي عن فعلاء وناب عنه أفعلاء في المعل لا من كغني وسخي ومضعف عينا كشديد وعزيز وذليل ومضعف وغير ذاك قل كصديق قياس في صديق أن نقول صدقاء كان معروف عليه أصدقاء مع أن صديق ليس معتلا ولا مضعفا صديق ليس معتلا لا ولا مضعف العين ونقول فيه أفعلاء أصدقاء وغير ذاك قل أي احفظ ذاك واضح جرنا إلى هذا أحباء وسامحونا إذا كنا نخرج بكم إلى الصرف أحيانا وإلى النحو أحيانا وإلى الأصول أحيانا حسب ما يكتبه الله ويجريه على ألسنتنا وكثيرا يكون ذلك بغير قصد. وقالت اليهود والنصارى مر معنا لماذا سموا النصارى أليس كذلك لأنهم أنصار المسيح أو من الناصرة من بلدة الناصرة. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه إذن يزعمون أنهم أحباب الله وأنهم المقربون إلى الله واليهود يقولون نحن شعب الله المختار وغيرنا لا يساوي بعره وهكذا الأوروبيون كاثوليك وكذلك الشرقيون الأرثوذكس وكذلك البروتستانت وغيرهم هذا ما يعتقدونه ومر معنا أن العداوة فيما بينهم لكن نظرتهم إلى المسلمين هي ما نص عليه القرآن الكريم نحن أبناء الله وأحباؤه أما فيما بينهم فقد مر معنا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى غائية إلى يوم القيامة أي إلى أن تقوم الساعة. الرد عليهم حتى لا نطيل قل فلما رد على النصارى قل فمن يملك في الدرس الماضي استفهام للتقريع والتوبيخ كذلك هنا قل فلما يعذبكم بذنوبكم إذا كنتم المقربين منه المحبوبين لديه أصحاب المقام الأسنى والمنازل العظمى عند الله العلي الأعلى فلما يعذبكم فهل الحبيب يعذب حبيبه الجواب لا. ولذلك يذكرون أن بعض شيوخ الصوفية رضي الله عنه والشبلي فيما أذكر سأل ابن مجاهد كثير من المفسرين يقولون بعض شيوخ الصوفية سأل أحد الفقهاء صاحب التحرير سماهما قال لهذا الفقيه أين يوجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه فسكت الرجل فقال له في قوله تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم قال ابن كثير وهو حسن ثم قواه بذكر حديث في مسند الإمام أحمد فانظروا الشاهد حتى لا نطيل هل الحبيب يعذب حبيبه سواء في الدنيا أو في الآخرة وأنتم حتى نجمع بين الفريقين ربحا لي للوقت وأنتم يا معشر اليهود والنصارى قد عذبكم في الدنيا قبل الآخرة عذبكم بالمسخ كونوا قردة خاسئين وعذبكم بتسليط الأعداء عليكم فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا سلطهم الله عليهم إلى أن قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وسلطهم عليهم من جديد ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا فتسلط عليكم بختنصر البابلي تسلطت عليكم الأمم والرومان وما فعلوه بالنصارى كما مر معنا في الدروس الماضية فهل الحبيب يعذب حبيبه بتسليط الأعداء عليه بتسليط المشركين عليه في الدنيا بالقتل والتعذيب والإهانة والإدلال وما إلى ذلك، وما فعل باليهود من المسخ قردة وخنازير، هل الحبيب يعذب حبيبه في الدنيا بهذه الأنواع من العذاب؟ الجواب لا. قل فلما يعذبكم بذنوبكم لو كنتم كما تزعمون؟ إذن زعمكم هذا زعم باطل، وقولكم هذا قول عن الحق عاطل، فلما يعذبكم بذنوبكم؟ وكذلك سيعذبكم في نار الجحيم بإقراركم يا معشر اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا 7 أيام، قالوا هي 7 أيام كما مر معنا في البقرة وآل عمران. فلما يعذبكم بذنوبكم في الدنيا بما ذكرنا، وفي الآخرة بشرككم وضلالكم وانغماسكم في العظائم ومحاربتكم لمحمد صلى الله عليه وسلم ودعوته ومحاربتكم للمسلمين وما إلى ذلك مما صدر منكم، فلما يعذبكم بذنوبكم؟ ثم أضرب عن قولهم بل أنتم بشر ممن خلق، بل أنتم ماذا؟ بشر ممن خلق، بمعنى لا تعتقدوا أن جنسكم البشرية أفضل الأجناس، وأنكم بزعمكم الانتساب إلى موسى أو الانتساب إلى عيسى أنكم أحباب الله وأولياؤه وأنصاره، بل إذا تنكبتم عن الصراط المستقيم صرتم من أصحاب الجحيم، والله لا يحابي أحدا. من تنكب عن التوحيد وانغمس في الشرك والنديد، ومن تنكب عن الواجبات وفرط فيها ولم يقم بها وانغمس في الكبائر والمحرمات فلا قيمة له عند رب الأرض والسماوات، فالله لا يحابي أحدا. انظر للصحابة ماذا قال لهم: يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، انظر إلا تنفروا. أقول الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان، والخطاب للجميع: إلا تنفروا، إلا تخرجوا للجهاد في نصرة دين الله، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، انظر ويستبدل قوما غيركم. هذا في إهانة الحر تنزل عليه هذه الألفاظ كالجبال الرواسي كالصواعق، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. ثم زاد الأمر توكيدا: إلا تنصروه. هل اليهود نصروا الإسلام؟ نصروا ما جاء به موسى عليه السلام؟ أم فرطوا وحرفوا وغيروا وبدلوا؟ هل النصارى نصروا العقيدة التي جاء بها عيسى؟ أم غيروا وبدلوا وحرفوا؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، كل ذلك عتاب للأحباب، إذ أخرجه الذين كفروا حال كونه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، مر معنا الوقوف مع هذه الآية، حال كوننا استدللنا بها في دروس الماضية على اليقين وأنه جالس في الغار مطمئن البال مرتاح النفس، وأبو بكر خائف عليه صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اليقين في الله، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه زيد وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى زيد وكلمة الله هي العليا والله عزيز عزيز لا يغالب حكيم يضع الأمور في أماكنها اللائقة بها جل الله وتعالى الله. بل أنتم بشر ممن خلق، والله لا يحابي البشر إذا تنكبوا عن الصراط المستقيم، فالعبرة باتباع الحق لا بجنس البشرية. أبي الإسلام كما قال سلمان لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فليست العبرة بالقبلية ولا باللونية ولا بكونك ابن فلان ولا بكونك من الجنس الآري أو من الجنس الفلاني، العبرة بالتوحيد وطاعة الرب المجيد. يا فاطمة سليني من مال ما شئت. النسب لا قيمة له عندما يتنكب الإنسان عن الصراط المستقيم. يا فاطمة سليني من مال ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. اللهم صل على الحبيب. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، ولا ينظر إلى كونها بنت أفضل خير الخلق صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. بل أنتم فقط هذا الإضراب لو أراد الإنسان أن يقف معه متدبرا لا أخذ منا وقتا، فنكتفي بما ذكر وليقص ما لم يقل على ما قد قيل. بل أنتم بشر ممن خلق، ممن جار دخل على الموصول، من الذين خلقه. بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله أعادها ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، ولم يقل يخلق ما يشاء. مرت معنا في عيسى للرد على النصارى هناك، والسياق يضع يخلق ما يشاء في محله، فسبحان الحكيم الخبير وسبحان المتكلم بهذا الكلام الذي في غاية البلاغة والجلال، كلام رب العالمين. يغفر لمن يشاء، مر معنا أن الغفر معناه الستر، والله جل وعلا غفور كثير الستر. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض برحمتك يا رب السماوات والأرض. ويعذب من يشاء، ولكن الله جل وعلا ليس بظالم، وما ربك بظلام للعبيد. إنما الإنسان هو الذي يختار طريق الضلال بعد أن تبين له طريق الحق، يتنكب عنها ويختار طريق الضلال. والله جل وعلا يقول وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فماذا يصنع الإنسان؟ يتنكب عن الصراط السوي ويسلك ماذا؟ يسلك طريق كل شقي. إذن هو الذي اختار، وعندما تسأل يقول هكذا كتب الله عليه. ولماذا لا تذهب إلى محطة القطار وتقف على السكة وتنتظر القطار وتقول هكذا كتب الله علي أن أموت؟ لماذا لا تفعل ذلك؟ ولماذا لا تدفع يدك إلى حية لتلدغك وتقول كتب الله علي أن تلدغني هذه الحية، فتحتج بالقدر في غير محله؟ لماذا لا تصلي؟ كتب الله علي أن لا أصلي. هذا احتجاج بالقدر باطل، وأصحابه يخرفون ولا بالحق ينطقون، ألا ساء ما يحكمون. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قلنا لا يستدل بهذه الآية على أن الله يعذب عباده ظلما وعدوانا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال وما ربك بظلام للعبيد. والله لا يجبر أحدا على الكفر كما تعتقد الجبرية، ولا يجبر أحدا على الكبائر كما تعتقد الجبرية، بل الله جل وعلا ركب فينا العقول وخلق فينا إرادة الاختيار، وأرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب وبين لنا طريق الخير من طريق الشر وطريق الحق من طريق الباطل، وترك لك حرية الاختيار. فإذا سلكت سبيل المؤمنين هذا قدرك، وإذا سلكت سبيل الكافرين والمجرمين فهذا قدرك، لكن باختيارك، بدليل كما قلنا أن الإنسان باختياره لا يختار ما يضره إلا إذا أراد الانتحار، إذا يأس من الدنيا فهذا الذي يلتقي بالقطار، أليس كذلك؟ أو يسقط من شاهق أو نحو ذلك عياذا بالله. أما الأصل في الإنسان أنه يختار، وإذا رأى الحية ابتعد عنها، وإذا رأى سبعا فر منه، وتراه يمشي في الشارع وينتبه من صدمات السيارات ونحو ذلك، لماذا؟ فيه إرادة الاختيار. فيأتيه النبي بالكتاب والسنة ويبين له الحق، ومع ذلك تراه لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ثم ختم الآية بقوله ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما سبحانه جل جلاله. وهذا الذي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء صاحب الإرادة المطلقة سبحانه وتعالى، وصاحب المالكية المطلقة، وصاحب الملك المطلق الذي قلنا لا يظلم عباده ولا يجبرهم على الشر حاشا وكلا، أكد ذلك بقوله ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ختم الآية بأن مرجع العباد إليه، فهؤلاء الذين يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه والمقربون إليه والأولياء الصالحون، ما يتبجحون به في الدنيا ستظهر حقائقه غدا يوم القيامة وإليه المصير. من صار يصير مصيرا، والمصير ها هنا ظرف مكان، أي وإلى الله المرجع والمصير. والقاعدة الصرفية تقول بأن فعل يفعل ينقاس مصدره الميمي وظرف زمانه وظرف مكانه على مفعل. جلس يجلس مجلسا، مصدر الميمي وظرف زمان وظرف مكان، فتقول جلس يجلس جلوسا ومجلسا، هذا مصدر. جلسنا في مجلس، هذا ظرف مكان، واضح؟ هذا مجلسنا أي زمان المجلس، مفهوم المعنى؟ فهنا باعتبار الزمان، باعتبار ماذا؟ باعتبار الزمان. فالمصير هنا نفس ما قيل في مجلس يقال في المصير، واضح؟ فأصله مصير على وزن مفعل، إلا أنه وقع فيه ماذا؟ وقع فيه نقل حركة الياء التي هي عين الأصلي، نقلت إلى ماذا؟ إلى فاء الأصلي، أما الميم فهي زائدة، فهم المعنى؟ فأصله مصير كقولنا مرجع ومجلس. فانتبهوا، هذا علم الصرف الذي يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن بنية الكلمة، وعلم النحو يتكلم عن إعراض الحرف الأخير منها. وإليه المصير، يمكن أن نقول وإليه الرجوع على المصدرية، أي مرجع العباد إلى الله تبارك وتعالى، كما قال ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. نختم، وإلى الله تصير الأمور، أحسنت. نختم درسنا بآية بقيت، وبها نكمل ما بقي من الوقت إن شاء الله. يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب قد جاءكم، مر معنا مثل هذا الأسلوب في الدرس الماضي، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. كرره جل وعلا هنا، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. بعد أن بين ضلال اليهود والنصارى. أعاد جل وعلا الخطاب عاما، أعاد الخطاب عاما، فقال يا أهل الكتاب. وفي قوله يا أهل الكتاب توبيخ وتقريع، لأن من كان من أهل الكتاب فإنه يعمل بما فيه عقيدة، عبادة، ومعاملة، وأخلاقا وسلوكا. واليهود والنصارى ما عملوا بما في الكتاب، إذ لو عملوا بما في الكتاب لا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرفونه كما يعرفون أبنائه، كما تقول يا ابن الفقيه، يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، يا ابن يعقوب، أو يليق بكم هذا؟ يا ابن العالم، أو يليق بك هذا؟ يا أهل الكتاب. واضح؟ ففيه تقريع وتوبيخ، وفيه هز للنفوس وتحريك للمشاعر، وتأنيب لمن كان له ضمير. يا أهل الكتاب، يا أصحاب الكتب السماوية، فقد أنزل فيهم التوراة والإنجيل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، مر معنا الوقوف مع هذا في الدرس الماضي، ومر معنا أن قلنا لكم إن قوله جل وعلا رسولنا الإضافة فيه لماذا؟ للتشريف والتكريم. وحتى لا أنسى ذكر المفسرون سببا من أسباب نزول هذه الآية عن ابن عباس، قال رضي الله عنه قال معاذ بن جبل وسعد بن معاذ، وذكر ثالثا، قالوا لليهود، قالوا لليهود يا معشر يهود النبي الذي كنتم تكلموننا عنه وبأنه نبي آخر الزمان وكنتم تذكرونه لنا فلماذا لا تؤمنون به بعد خروجه؟ فتكلم أحدهم، ولعله رافع بن حرملة أحد رؤوس اليهود، فقال ما أنزل الله بعد موسى من كتاب، وما جاءنا بعد موسى من بشير ولا نذير، فنزلت. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين، أين المفعول به؟ أين المفعول به؟ محذوف. ولماذا حذف؟ لظهوره. المفعول إذا كان ظاهرا تدركه العقول من البلاغة أن لا يذكر. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ليعم كل ما لا ينبغي تقديمه بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا عقيدة ولا عبادة ولا معاملة ولا قانونا ولا شيئا من ذلك. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون، أين مفعول يعلمون؟ غير مذكور. قل هل يستوي الذين يعلمون أو الذين لا يعلمون، وقس على ذلك. فهنا المحذوف العقائد والأحكام، يبين لكم العقائد والأحكام والشرائع. اللهم صل عليه وعلى آله. نعم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة. إذا قلنا المحذوف، المفعول به محذوف. ولماذا حذف؟ قلنا لظهوره، أي يبين لكم العقائد والأحكام صلوات الله وسلامه عليه، على فترة، أي على، انتبه، على فترة، أي على انقطاع من الأنبياء والرسل. وهذه الفترة اختلف فيها، فقيل 650 عام بينه وبين عيسى، وقيل 69 و500 عام، 569. وقال قتادة 600 عام، قال ابن كثير وهو المشهور، وهو المشهور. إذن جاءكم رسولنا يبين لكم العقائد والأحكام بعد ماذا؟ بعد أزمنة متطاولة بين عيسى عليه السلام وهذا الرسول الأكرم صلوات الله عليه وسلم، واضح؟ التي تقدر ب600 عام. جاء في البخاري أنا أولى بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. قال ابن كثير وفيه الرد على من زعم نبوة خالد بن سنان. بعض العلماء يرون بعتة خالد بن سنان بعد عيسى عليه السلام، ولكن هذا الحديث الذي فيه أنا أولى بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي صريح على أنه لم يبعث بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام نبي. وقال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء، حديث قدسي معروف في صحيح مسلم وغيره، إني خلقت عبادي حنفاء، أي على الحنيفية السمحة على التوحيد، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فاجتالتهم عن دينهم، وإن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فما قاتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي الذين كانوا على التوحيد من أتباع عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وهم قلة قليلة. إذن على فترة، العرب تستعمل مادة فترة في السكون، تقول فتر فلان عن عمله إذا انقطع عنه بعد الجد والنشاط فيه، فتر فلان عن عمله بعد، أي انقطع عنه بعد جد ونشاط. وهذا يذكرني بهذا الحديث، وقل من ذكره من المفسرين تحت هذا اللفظ القرآني البديع على فترتي، ولا أذكر أني قرأته في كتاب تفسير تحت هذه اللفظة القرآنية، لكنه زاحمني الآن. قال عليه الصلاة والسلام إن لكل عمل شرة وفترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أصله في مسند الإمام أحمد ورواه غيره. فما معنى الشرة؟ معناها الجد والنشاط. وتسمعون يقال فلان عنده شرارة، أي عنده نشاط، فالشرة المراد بها الجد والنشاط في العمل. إن لكل عمل ماذا؟ شرة وفترة. وربما في بعض الروايات إن لكل عابد شرة وفترة، إنسان عندما يستقيم وعندما يلتزم تجد عنده ماذا؟ نشاطا في العبادة وفي قيام الليل وفي صيام النوافل وفي قراءة القرآن وفي أذكار الصباح والمساء وما إلى ذلك. فماذا يقع بعد مدة؟ قد تعود حليمة إلى عادتها القديمة، يعود إلى الانحراف وإلى الضلال المبين، وقد يثبت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، واضح؟ ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. إذن الفتور في العربية الانقطاع، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم العقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق والسلوك على فترة على انقطاع من الأنبياء والرسل، وهذه الفترة دامت حوالي 6 قرون ما بين ماذا؟ ما بين عيسى عليه السلام ونبينا صلوات الله وسلامه عليه، على فترة من الرسل. أن تقولوا خشية كراهية أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، والخطاب عام للفريقين من أهل الكتاب، ويدخل معهم العرب في عمومه، وإن كانوا ليسوا أهل كتاب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالجميع، لئلا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، الله جل وعلا يثبت عليهم الحجة. وإذا ذهبت بكم إلى سورة الأنعام نجد أسلوبا قرآنيا يدل على نفس المضمون الذي نحن فيه. قال تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، خشية أن تقولوا يا معشر العرب إنما أنزلت التوراة على اليهود وأنزل الإنجيل على عيسى ونحن لم ينزل علينا شيء ولم يبعث فينا نبي، فلماذا يا رب تعذبنا؟ لأجل أن لا تقولوا على مذهب الكوفيين البصريون فيما أذكر يقدرون مفعولا لأجله كراهية أو خشية أن تقولوا إنما أنزل، والكوفيون يقدرون لامن محذوفة وحرفا منفيا محذوفا، واضح؟ فمثلا هنا أن تقولوا، لأن لا تقول، إذن هناك لام محذوفة وهناك حرف نفي محذوف وهو لا، لأن لا، لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على مذهب مدرسة النحوية، كراهية أن تقولوا على مذهب المدرسة الأخرى، واضح؟ كلما وجدت نفس التعبير ونفس الأسلوب، وقد مر معنا في نهاية سورة النساء يبين الله لكم كراهية أن تضلوا، يبين الله لكم لئلا تضلوا، واضح؟ نعم. على فترة من الرسل أن تقولوا كراهية أن تقولوا، لأجل أن لا تقولوا ماذا؟ ما جاءنا من بشير ولا نذير، لتثبت الحجة على أهل الكتاب، وكذلك عمومها ينسحب على المشركين، أليس كذلك؟ بدليل آية الأنعام أن تقولوا إنما أنزل الكتاب، والمراد بالكتاب اسم جنس، فينسحب على التوراة والإنجيل. نعم. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، سمي البشير بشيرا من البشارة، وسميت بشارة لأنها تظهر على بشرة الإنسان. أنت عندما تبشر شخصا، تبشر شخصا، نقول بشره يبشره وبشره يبشره، عندما تبشر، لذلك حمزة يقرأها بالثلاثي، قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، عندما تبشر شخصا ببشرى فإن ذلك يظهر على بشرته. سمي البشر بشرا لتميزه ببشرته على سائر الخلائق. ما شاء الله، الآن أنت حاضر معنا. فالبشير يبشر بماذا؟ يبشر بما يسر، يبشر بمغفرة الله ورحمته ودخول جنانه والتنعم بالحور العين والولدان والنعيم المقيم، بشيرا للمطيعين بالجنان، ونذيرا للعصاة المتكبرين المتمردين بالنيران. بشيرا ونذيرا، فالبشارة للمؤمنين بالجنان، والنذارة للكافرين من النيران. أسأل الله السلامة والعافية. وسمي نذيرا لأنه ينذر ويخوف مما فيه ماذا؟ مما فيه شر. ولذلك عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إنما أنا النذير العريان، يقول صبحكم ومساكم، كما في الحديث المعروف. أن تقولوا إنما، سبحان الله، تختلط آية النساء مع آية الأنعام. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، لئلا تقولوا يا أهل الكتاب ما جاءنا من بشير ولا نذير. وقوله من زائدة لتوكيد ماذا؟ لتوكيد ماذا؟ لتوكيد نفي المجيء. اكتب لتوكيد نفي المجيء. أن تقولوا ما جاءنا من، فمن هنا زائدة إعرابا لا معنى، ونقول زائدة إعرابا للصناعة النحوية لا معنى للصناعة البلاغية، لأنه لا زوائد في القرآن كما قال الزواوي ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي. فلا وربك زائدة إعرابا لا معنى، ما منعك أن لا تسجد زائدة إعرابا لا معنى. كذلك هنا ما جاءنا من بشير، أي ما جاءنا بشير، نكرة في سياق النفي، كي يقولوا المغاربة كي يمسحوا السماء بليقة، بمعنى لأن لا تقولوا ما جاءنا بشير، أي بشير، ولو كان ما كان، ولا نذير، ولو كان ما كان. فهمتم المعنى؟ حتى إن بعض المفسرين عبر ما جاءنا من بشير ولو كان صغيرا، ولا نذير ولو كان ضئيلا، وأنا لم أعبر به تأدبا فنسبته إليه من باب أن يتحمل مسؤوليته. واضح؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالزيادة لنفي لتوكيد نفي المجيء، انتبه، لتوكيد ماذا؟ نفي المجيء. ما جاءنا من بشير ولا نذير. وها هنا أقول دائما إن من الزائدة تزاد مع الفاعل والمفعول والمبتدأ فقط في القرآن واللغة العربية، بشرط أن تسبق بنفي أو شبه نفي، والمراد بشبه النفي الاستفهام والنهي. هل من خالق، هذا الاستفهام، أما النهي فلا يوجد في القرآن، فأمثل له بقولي لا تجالس من منحرف، لا تجالس من منحرف، هذا مثال النهي، أي لا تجالس منحرفا. وإلا فهي كثيرة في القرآن، هل تحس منهم من أحد، استفهام، أي هل تحس منهم أحدا. مثال المبتدأ وما من دابة، أي وما دابة، واضح. مثال المفعول ولا حرمنا من شيء، أي ولا حرمنا شيئا، وهكذا. وقس أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ولئلا تكون لكم حجة على الله غدا يوم القيامة فقد بعثنا فيكم رسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاءكم بشير ونذير فثبتت عليكم الحجة بما جاءكم من الكتاب وماذا؟ وقوي المحجة صلوات الله وسلامه عليه. ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وهذه الآية شبيهة أو وسطها شبيه بقوله تعالى فيما مضى معنا في النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لماذا تفكر؟ تعب ذهنك. لا إله إلا الله، والله على كل شيء قدير. بهذا ختم ربنا جل وعلا هذه الآية الكريمة ليس كذلك؟ التي قبلها ختمت بقوله وإليه المصير، وهذه ختمت بقوله والله على كل شيء قدير. قد يقول طالب العلم قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، قلنا خشية أن تقولوا إما أن نقدر مفعولا لأجله وإما أن نقدر كما قلنا ماذا اللام لام التعليل وحرف نفي محذوفا لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. هذه الخاتمة مع ما قبلها كيف نفهمها؟ نحن نعلم مضمون قوله والله على كل شيء قدير، فقد مر معنا كثيرا، لكن ما وجهه في السياق؟ واضح؟ اليهود قبحهم الله، وكذلك النصارى يستعظمون أن يكون رسول آخر الزمان، يحسدونه ويحسدوننا فيه. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم رسول آخر الزمان فلما جاءهم ما عرفوه كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فهم يستعظمون أن يبعث الله رجلا من العرب، يريدونه أن يكون من جنسهم، أن يكون من جنس بني إسرائيل لا أن يكون من العرب، فهم كانوا يستصغرون الأمة العربية، والدول العظمى في ذلك الزمن هم والفرس، الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية. واليهود والنصارى يستكبرون، يعني يجعلون ذلك كبيرا في محمد عليه الصلاة والسلام، يستكبرون ويستعظمون، لأن الاستكبار يستعمل دائما بمعناه الذي في عقولكم، يستكبرون ويستعظمون أن يكون هذا الرجل في هذه الجزيرة العربية التي أهلها متخلفون مقارنة مع الحضارة الفارسية والحضارة الرومانية، أن يكون ماذا؟ أن يكون فيهم نبي آخر الزمان. فالله جل وعلا يقول لهم إني على كل شيء قدير وإني فعال لما أريد، لا أسأل عما أفعل، والخلق يسألون، والله أعلم حيث يجعل رسالاته، الله أعلم، وهنا صيغة التفضيل ليست على بابها، أي الله عليم حيث يجعل رسالاته، لأن الله لا يفاضل بينه وبين خلقه في شيء، قد مر معنا تقرير هذه الفائدة. فاسم التفضيل، اسم التفضيل لا يأتي دائما على بابه. إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، فالشاعر هنا استعمل اسم التفضيل على غير بابه. إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه عزيزة طويلة، أعز ليست أعز من شيء، لا أعز وأطول. كذلك هنا الله أعلم أي عليم حيث يجعل رسالته، وقد جعل رسالة آخر الزمان في نبي آخر الزمان وهو أفضل الأنبياء والمرسلين على رغم أنوف المتكبرين. والله على كل شيء قدير، ومن مطلق قدرته أن يختار من العرب نبي آخر الزمان على رغم أنوف الحاسدين. وبهذا نختم هذا الدرس الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ارزقنا الصدق في الأحوال، وارزقنا الصدق في الأقوال، وارزقنا الصدق في الأعمال، برحمتك يا ذا العزة والجلال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اغفر لنا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين أجمعين، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.